تسبب لك ألم. أنا آسف يا حبيبي كان زودت الجراح، تدري مو قصدي أزعلك أو أسبب لك ألم، وكان قصدي بس أعاتب وما نويت أنا الجراح. يوم صوتك يا حبيبي اعتذر لك